الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا المجلس 97 في مذاكرة حديث أبي بكر الخلال في كتابه السنة، وهذه هي النصوص التي جمعت من كتب أخرى ضمت ضميمة هذه الآثار من كتاب السنة معزوة إليه من تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، وهو من مطولات كتبه رحمه الله. نوه عنه ابن القيم في قوله: وكذلك التأسيس أضحى نقبه أعجوبة للعالم الرباني، ويقصد به نقض أساس التقديس لأبي عبد الله فخر الدين الرازي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. نعم. بيان التلبيس هو من الكتب الكبار لشيخ الإسلام. النسخ التي طبعت منه، النسخ المخطوطة، نسخ ملفقة، ولهذا هي غير تامة. وأذكر أني قابلت بين هذا الكتاب وبين أصله المشروح، وهو أساس التقديس. تأتينا مواضع طويلة ليس فيها كلام لشيخ الإسلام في شرحها، لأن هذا الشرح بمعنى الشرح النقدي، وهذا مما يوقع في خاطر المشتغل بكلام شيخ الإسلام أن الكتاب غير كامل. تأتي مواضع، حتى في موضع النحو 40 وجه ليس للشيخ فيها كلام، وهذا أستبعده على طريقة شيخ الإسلام، مع أنه يقف أحيانا في الموضع الواحد، الوجه الواحد، وقفات كثيرة في الرد والعرض والنقاش والإبطال. والنسخ التي جمعت لهذا الكتاب أشهرها نسخة مكتبة لايدن في هولندا، ومكتبة المتحف البريطاني والظاهرية، وأتمها نسخة متأخرة هي مكتبة الأوقاف العامة ببغداد في 3 أجزاء. تفرغ لها، أو فرغت الجامعة جامعة الإمام لها الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله في حياته، وتوفي وهو يعمل على الكتاب في عام 1408 في شهر ربيع الأول. فتولت الجامعة تقسيم العمل على أطروحات دكتوراه، شكلت لها لجنة لعمل مشروع فيه، ومع ذلك الأيام تكشف لنا نصوصا وأجزاء مفقودة من هذا الرد الذي وصفه ابن القيم بهذا الوصف البليغ. فإنه لما ذكر كتب الشيخ في نونيته تكلم على الكبار: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذا أجوبة له مصرية في 6 أسفار كتبن سمان، وكذلك التأسيس أضحى نقضه أعجوبة للعالم الرباني، وكذا 90 له فيها رد على من قال بالنفسان، 90 وجها بينت بطلانه، أعني كلام الحق ذا الوحداني. ومضى رحمه الله في ذكر جملة وعيون من كتبه رحمه الله. فهذا كتاب جليل، اشتمل مع مناقشة الرازي الرد على الجهمية والمتكلمين، وحوى نصوصا مما فقد من آثار الأئمة كالإمام أحمد. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر المرودي قال قرأت على أبي عبد الله، وأنبى عبد الله بن أحمد قال قرأت على أبي قرة الزبيدي عن ابن جريج قال على أبي قرة، يعني الذي قرأه الإمام أحمد يرويه ابنه عبد الله عنه. نعم. قال قرأت على أبي قرة الزبيدي عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين. زاد عبد الله بن أحمد حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أشعث بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن الحارث عن كعب قال إن الله تعالى قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى صلى الله عليهما وسلم، فرآه محمد صلى الله عليه وسلم مرتين وكلمه موسى عليه السلام مرتين. نعم، مضى الكلام على مثل هذا، وأن الرؤية والكلام ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم باجتماعهما له، فرآه بقلبه، وفي الآثار أنه رآه مرتين أي غير مرة. وكلمه ربي جل وعلا لما فرض عليه الصلوات، فبقي مترددا بين ربه في علوه وبين موسى في السماء السادسة صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا المروذي عن أبي عبد الله عن وكيع حدثنا عباد الناجي سمعت عكرمة يقول نعم رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه حتى انقطع نفسه. حتى انقطع نفسه يعني رأى ربه مشبعا هذه الرؤية، ما هي بشيء خاطف، حتى انقطع نفسه يعني من طول هذه الرؤية، الرؤية القلبية. نعم. أخبرنا المروذي عن أبي عبد الله عن يزيد عن عباد قال سألت الحسن وعكرمة عن قول الله تعالى والنجم إذا هوى، قال إذا غاب، فذكر الحديث وقول الله تعالى ثم دنا فتدلى. قال الحسن هو ربي قال تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى. فقلت يا أبا سعيد هل شاهده؟ قال نعم، فقرأها حتى بلغ قول الله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فتلكأ الحسن وقال رأى عظمة ربه ورأى أشياء. فقال عكرمة ما تريد؟ قال أريد أن تبين لي. فقال قد رآه ثم رآه. نعم، هذا من الفهم لكلام الله، وهو أحد الوجوه في تفسيرها، أن الداني المتدلي الذي كان قاب قوسين أو أدنى أنه ربه كما يروى عن الحسن وعن غيره. والقول الصحيح أن هذا الداني المتدلي هو جبريل، رآه على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، في المعراج مرة ومرة في الأرض لما فتر الوحي، جاء جبريل على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق، فلا يعارض هذا رؤية النبي ربه بقلبه لا بعيني رأسه صلى الله وسلم عليه. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي وقال قلت لأبي عبد الله إنهم يقولون إن عائشة رضي الله عنها قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فبأي شيء يدفع قول عائشة رضي الله عنها؟ قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من قولها. وقال قلت لأبي عبد الله إن رجلا قال أنا أقول إن الله يرى في الآخرة ولا أقول إن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا، وقد أنكر عليه قوم واعتزلوا أن يصلوا خلفه وهو إمام، فغضب وقال أهل أن يجفى، ما اعتراضه في هذا الموضع؟ يسلم الخبر كما جاء. نعم، هذه مسألة قول عائشة إنه من قال إن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. الإمام أحمد يرى في الرؤية القلبية أن قولها يقدم عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كما هو معروف لا معارضة، فإن عائشة رضي الله عنها نفيها للرؤية البصرية لا للرؤية القلبية، ومن حقق أن عائشة نفت ذلك يحتاج قوله إلى دليل. وقول الإمام أحمد أصل عام أن قول النبي يقدم على كل أحد، على قول كل أحد، وما رآه الإمام أحمد في أن الإمام إمام المسجد الذي أنكر رؤية النبي في الدنيا أنه يجفى لا يكفر، بينما من أنكر رؤية الله في الآخرة يكفر، يجفى لأنه في المسألة اشتباه. ما وجه مجافاته وهجره؟ أنه لم يسلم الخبر الذي جاء أن النبي رأى ربه، وهذا جاء في حديث معاذ وابن عباس وأبي ثعلبة الخشني وأبي وأم الطفيل زوجة أبي بن كعب رضي الله عنهم، أن النبي رأى ربه رؤيا قلبية لا رؤيا للعين الباصرة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قرأت على أبي عبد الله إبراهيم بن الحكم حدثني أبي عن عكرمة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال: نعم، رآه دون ستر من لؤلؤ. قال المروذي: وقرأته عليه بطوله فصححه. وقوله دون ستر من لؤلؤ يحتمل أن هذا مما أخذه ابن عباس عن أهل الكتاب، فإن الإخبار بالمغيبات المحضة الأصل أن لها حكم الرفع ما لم يكن الصحابي أخذ عن أهل الكتاب، فيحتمل أن هذا منه، أن هذا منه ولهذا يتوقف فيه. وإنما يكفينا من هذا كله أن نؤمن بأن النبي رأى ربه بقلبه وكفى، وهذه تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام، كان من جرائها أن الله أعلمه فيما يختص الملأ الأعلى من الملائكة واختصامهم في الكفارات وفي الدرجات. نعم. قال رحمه الله: باب إثبات علو الله عز وجل على خلقه واستواءه على عرشه. مضت مسألة الرؤية، وهي من المسائل التي كشفت مذاهب أهل الأهواء والبدع والمعطلة، فإنهم ينكرون رؤية الله في الآخرة وفي الجنان، وجدير على من أنكرها في الدنيا أن يحرمها يوم القيامة، فإن الجزاء من جنس العمل، والعمل دلالته على الإيمان به. مما أنكره أهل الأهواء والبدع أيضا علو الله على خلقه، وإنكارهم متنوع، فقالت عامة الجهمية ومن تبعهم من المتكلمين الأشاعرة والمتردية: إن الله في كل مكان، وهذا أساس لاعتقاد الحلول والعياذ بالله. أما المعتزلة وفلاسفة المتكلمين كالرازي والأرموي وأمثالهما، فقالوا: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مماس ولا محايث. فهذا نفي للعلو من جهة، وأيضا قول متفلسف من جهة أخرى. أما أهل القرآن والسنة وأتباع الأنبياء فأثبتوا أن الله على خلقه بائن منهم علوا بذاته وعلوا بقهره وغلبته وعلو بقدره ومنزلته سبحانه وتعالى في أنواع العلو الثلاثة: علو بذاته ومكانه، وعلو بقدره ومنزلته، وعلو بقهره وغلبته. وهذا دلت عليه الأدلة في القرآن وهي متكافرة، حتى قال ابن القيم: إن أدلة علو الله في القرآن 1000 دليل، وأدلتها في السنة أكثر من 6000 دليل، إذن تواترت تواترا لفظيا. ولهذا قسمها في النونية إلى أنواع أدلة العلو، حتى عدها إلى 21 نوعا، وجاءت في السنة أيضا متواترة في أدلة علوه سبحانه وتعالى، وأجمع عليها المسلمون، وأجمع عليها أتباع الرسل، حتى أصحاب موسى وأصحاب عيسى أثبتوا علو الله بذاته على عرشه. دلت عليها أيضا الأدلة العقلية، لأن أشرف الجهات جهات الست جهات العلو، ودلت عليها الفطرة، وفيها القصة المشهورة أن أبا المعالي الجويني إمام الحرمين، وهو المتكلم الذي لا يشق له غبار في جدله ونظاره، قال له تلميذه أبو علي الهمداني وقد لوى أعناق الأدلة تأويلا وصرفا لئلا يثبت علو الله، قال: يا أستاذ، يقوله أبو علي الهمداني، يا أستاذ دعنا من هذه الأدلة، فأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، يجدها الداعي في قلبه إذا دعا بتوجه قلبه إلى العلو. كيف ندفعها؟ قالوا فضرب أبو المعالي على رأسه وقال حيرني الهمداني وحيرني الهمدان. وهذا المسمى عند العلماء بدليل الفطرة على علو الله على خلقه. فإن الداعي أيا كان حتى من البهائم يتجه بصره وحاله وقلبه إلى العلو، ما يتجه للسفل ولا إلى اليمنة ولا إلى اليسرة ولا إلى الأمام ولا إلى الخلف. وهذه الجهات الست، أمام وخلف ويمين ويسار وفوق وتحت، إنما تتجه فطرتهم وقلوبهم إلى جهة العلو، وهي أشرف الجهات، والله لا يحويه مكان، بل هو سبحانه خالق المكان. نعم. حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال قلت لأبي ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان، قال نعم على عرشه لا يخلو شيء من علمه. نعم، الله في العلو وعلمه في كل مكان. علم السيرة عنده كعلم العلانية، علم السر كعلم الظهور، علمه في كل مكان. أما ذاته فهي على خلقه جميعا، لا يحل بخلقه ولا يماسهم ولا يحايثهم سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال سألت أبا عبد الله أحمد عمن قال إن الله تعالى ليس على العرش، فقال كلامهم كله يدور على الكفر. نعم، من نفى أن يكون الله على العرش كذب بالأدلة، وإن لم يكن سبحانه على العرش أين يكون؟ في كل مكان كما يقوله أهل الكفر. فهذا نفي علو الله بحد ذاته كفر، لكن من نفاه من بعض العلماء لتأويل أو لشبهة يقال إن النفي نفي علو الله كفر، ولا يكفر كل من نفاه لوجود المانع. وما هو المانع؟ التأويل الذي هو ضد القصد. نعم. حدثني محمد بن أحمد السياري قال حدثنا أبو يحيى الوراق قال حدثنا أبو كنانة محمد بن الأشرس قال حدثنا عمير بن عبد الحميد الثقفي قال حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. جحود استواء الله على عرشه كفر كما جاء عن أم سلمة موقوفا عليها، إنما لا يصح أن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأثبت منه ما روي عن ربيعة بن عبد الرحمن ربيعة الرأي وعن الإمام مالك. نعم. عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. رحمه الله، هذا ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك. نعم. عن إسحاق بن راهوية حدثنا بشر بن عمر قال سمعت غير واحد من المفسرين يقول قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. نعم. قال حرب بن إسماعيل قلت لإسحاق بن راهوية في قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم كيف تقول فيه، قال حيثما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد وهو بائن من خلقه، ثم ذكر عن ابن المبارك هو على عرشه بائن من خلقه، ثم قال وأعلى شيء من ذلك وأثبته قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. فالله سبحانه وتعالى استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، ومعنى الاستواء دار على أربعة معاني، أنه على وارتفع واستقر وصعد كما جاء في لغة العرب. ولهذا قال الشيخ ابن القيم في النونية ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. نعم. أخبرنا أبو بكر المرودي، حدثنا محمد بن الصباح النيسابوري، حدثنا سليمان بن داود أبو داود الخفاف قال قال إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة وفي قعور البحار ورؤوس الآكام وبطون الأودية وفي كل موضع، كما يعلم علم ما في السماوات السبع وما دون العرش أحاط بكل شيء علما، فلا تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات البر والبحر إلا قد عرف ذلك كله وأحصاه، ولا يعجزه معرفة شيء عن معرفة غيره. سبحانه لا إله إلا هو، ما قدرنا حق قدره. نعم. قال حرب أملى علي إسحاق، إن الله تبارك وتعالى وصف نفسه أملى علي إسحاق، ترى إسحاق لو توديها للبنك ما يصرفونها، ممنوعة من الصرف للعلمية ولأنها أعجمية، فتنصب فلا تنون وتنصب بالفتحة نيابة عن الكسرة. نعم. يعني إسحاق أخبرني إسحاق بدون تنوين. نعم. قال حرب أملى علي إسحاق، إن الله تبارك وتعالى وصف نفسه في كتابه بصفات استغنى الخلق أن يصفوه بغير ما وصف به نفسه، من ذلك قوله تعالى يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، وآيات كلها تصف العرش، وقد ثبتت الروايات في العرش وأعلى شيء فيه، وأثبته قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. فالله خص هذا العرش وهو أعظم المخلوقات بالاستواء عليه، وهو سقف العالم، كل العالم تحت العرش، حتى الجنان تحت العرش، لأن أعلى ما في الجنة الفردوس وسقفها عرش الرحمن. نعم. أخبرنا أبو بكر المرودي وقال سمعت عبد الوهاب يقول الرحمن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى قال قعد. نعم، هذا من المعاني اللغوية في معنى استوى، لكنه قعود واستقرار وارتفاع وصعود يليق بجلال الله، لا يشبه قعود المخلوقين على عروشهم وأسرتهم وكراسيهم وأرائكهم. نعم. قال عن يزيد بن هارون قال من زعم أن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. أعوذ بالله، لأن الجهمية ينفون علو الله وينفون استواءه، وأخذ عن الجهمية الأشاعرة المتكلمون فنفوا أن يكون الله استوى وقالوا استولى على العرش، وما لاموا استولى بأخبث من نون اليهود في قولهم حنطة لما قال الله لهم قولوا حطة، فنفاة الاستواء جهمية على أي ملة وعلى أي مشرب كانوا. نعم. عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أدعو الله يدخلني الجنة، قال فعظم الرب تبارك وتعالى وقال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. نعم، هذا الحديث حديث صحيح رواه عبد الله بن أحمد في السنة ورواه الخلال ورواه الدشتي ورواه غيرهم. نعم. حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج قال حدثنا بقية عن أم عبد الله عن أبيها يرفعه قال إن لله ملائكة في الهواء يسيحون بين السماء والأرض يلتمسون الذكر، فإذا سمعوا قوما يذكرون الله تعالى قالوا رويدا زادكم الله، فينشرون أجنحتهم حولهم حتى يصعد كلامهم إلى العرش. نعم. حدثني حرب بن إسماعيل قال إسحاق بن راهوية قوله في عماء قبل أن يخلق السماوات والأرض، تفسيره عند أهل العلم أنه كان في عمن يعني سحابة. هذا حديث أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر اليماني رضي الله عنه لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد أهل اليمن قالوا يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم كان في عماء، فوقه عماء وتحته عماء، والعمى هنا يعني الفراغ، فلا شيء فوقه من مخلوقاته، تعالى ربي عن ذلك، وإنما خلقه ومخلوقاته تحته، فالله جل وعلا كان في هذا العلو المطلق، ثم خلق العرش وخلق الماء تحته وخلق المخلوقات فلما فرغ من خلق المخلوقات في 6 أيام استوى جل وعلا على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسبحان ربي لا إله إلا هو، ما قدرناه حق قدره ولا عظمناه حق تعظيمه، فنسأله لطفا ورحمة وإحسانا منه علينا وعلى المسلمين أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.